عزيزي المشاهد، بنرحب بيك في حلقة جديدة من برنامجك نرى نورا. نرى النور الإلهي الذي يشرق علينا فيضيء ظلمتنا. البرنامج دوت دعوة ونداء، ياللي أنت عايش في الظلمة، ياللي أنت مجروح، ياللي أنت مكسور، ياللي أنت يائس، ياللي أنت حزين، ياللي أنت تايه، ياللي عينيك مش شايفة النور، بص على مصدر النور، بص على اللي قال الكلمات ديت في إنجيل يوحنا وأصحاح 8 وفي عدد 12. كلمهم يسوع أيضا قائلا: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. احنا بنشاهد حوالينا ازاي الظلمة اللي في العالم عمال تشتد قسوة وعمق وبعد وضلال، ازاي الانسان عمال يخرج من جواه الظلمة دي بكل انواعها من كراهية وانتقام وقتل وذبح وتهجير وتهميش وعبودية من جديد. يعني البشرية بترجع لعصور ورا دلوقتي، بنشوف الناس بتتباع وبتشترى في الأسواق. لما جاء المسيح جاء في عصر مظلم جدا، ولازلنا نعيش في عصور مظلمة جدا، والناس بتتساءل ايه ده ليه ده؟ لأن الظلمة تغطي الأرض، ده الحقيقة. لكن يوجد نور، يوجد النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان. هو قال كده: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. لكن لو أنت مش ماشي وراه، أقول لك أنت عايش في الظلمة. في إنجيل يوحنا وأصحاح 9 مرة تانية المسيح قال هذه الكلمات بعد شفاء الأعمى منذ ولادته، قال في عدد 5 كده: ما دمت في العالم فأنا نور العالم. الشمس والقمر والإضاءات اللي احنا عايشين وسطها مش بتنور قلب الإنسان، مش بتنير روح الإنسان، حتى في وسط الظهيرة بتبقى تايه، بتبقى يأسان، بتبقى حزين، بتبقى بلا رجاء. لكن النور الحقيقي الذي ينير الإنسان، الشمس الحقيقية التي تشرق على حياتي فتبدد ظلامي، هو يسوع المسيح الذي أتى إلى العالم. أنا هو نور العالم، ما دمت في العالم فأنا نور العالم. مرة تانية بيقولها، أو مرة تالتة بيقولها في أصحاح 12، وبيقول الكلمات ديت في عدد 46: أنا قد جئت نورا إلى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة. حتى كل من يؤمن بي ينتقل من الظلمة إلى النور الأبدي. كل من يتبعني لا يسلك في الظلمة، كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة. كلام يبان كبير، كلام يبان بلا أرجل تسير في واقع الحياة، ده مش حقيقي. قصة حياة المسيح مع كل اللي التقى بيهم الأيام اللي عاشهم على الأرض عمل كده. الأعمى منذ ولادتي أبصر، برتيماوس الأعمى أبصر، لكن الناس اللي كانت بلا بصيرة أيضا أبصرت. الناس التايهة والضالة رجعت إلى الآب ووجدت المحبة الأبدية في حضن الآب السماوي. فالمسيح أعطى للعيون بصر وأعطى للقلوب بصيرة عشان ترى النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان. كل المطلوب منك بص عليه، بص عليه. مكتوب كده: نظروا إليه فاستناروا ووجوههم لم تخف. مجرد تبص عليه النور اللي جواه هيشع جواك، مجرد تسمع اللي قاله عنك، حبه ليك، قدرته اللي فيها تقدر تغير حياتك وتنقلك من ظلمة هذا العالم إلى النور الإلهي الأبدي. من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. النهاردة عندنا ضيفة عزيزة وغالية وأتشرف إني أقول عليها زي بنتي بل بنتي. النهاردة معانا مادونا، أهلا بيكي يا مادونا. أهلا بحضرتك. وحيكون عندنا حوار وحناخد وندي مع بعض، لكن يمكن أفضل طريقة نقدم بيها مادونا هي قصتها، هي حدودتها، هي الحكاية اللي هي حكيتها من فترة فاتت، من يمكن سنتين مضوا، حكت حكايتها في مهرجان احسبها صح قدام ملايين الناس في دقائق معدودة، لكن النهاردة حيكون عندنا وقت الحلقة كلها نتكلم معاها وتسألوها وتجاوب عليك، وهي تشهد ازاي المسيح نقلها من الظلمة الى النور، من الحزن واليأس الى الامل والى الرجاء، ازاي المسيح اشرق على حياتها، ازاي انه موجود النهاردة وهو نور العالم ويستطيع ان ينير حياتك وحياتك لو بصيت عليه، لو صدقت فيه. خلونا نروح ونشاهد شهادتها، قصتها، حدوتتها المختصرة، وهي بتشهد عن ما صنع الرب بها ورحمها. أنا مادونا ناجي، عندي 23 سنة، خريجة معهد جرافيك. أفتكر وأنا طفلة ما كنتش بحب ربنا، عشان كنت الطفلة الوحيدة وسط أصحابي اللي ما عندهاش بابا ما عندهاش أخوات، فما كنتش بحب ربنا. مامتي كان دايماً قاسية عليا قوي في تربيتها، هي عائلة ماما شديدة شوية، وده خلاني أميل قوي لعائلة بابا وأحبهم قوي، لغاية لما جه فترة حصلت مشاكل كتير قوي في العيلة عندنا، مشاكل ميراث، كل واحد خد حقه ومشي، واحنا اتظلمنا قوي. فحسيت ان انا موجوعه قوي من عيلتي، وان هم قد ايه انا بالنسبه لهم رخيصه قوي، وقد ايه انا ماليش قيمه عندهم. كان في ظروف صعبه قوي في البيت، كان عليا ضغوط كتيره جدا، وصلت لفتره اني تعبت قوي بسبب المشاكل، وما كنتش عارفه اعمل ايه، بس كنت منهاره جدا. ابتديت افكر في الانتحار، ابتديت امسك السكينه وانا مش مدركه انا بعمل ايه، حاسه انه مش انا اللي بتحرك، حاسه انه انا لو مت مش هروح افضل حته، بس جاست ان انا عايزه اخش في غيبوبه او اطلع من كل المشاكل اللي انا فيها. لغايه لما فجاه الباب كان بيخبط، كان بيرزع بطريقه غريبه جدا. رميت السكينه من ايدي ورحت افتح الباب، وساعتها حسيت انه كان في حد بيفوقني، كانه مش انا اللي كنت عايزه اعمل كده. بعد كده لما فوقت ابتديت افكر في دراستي قوي، وقلت هتحدى كل الناس، الظروف، هتحدى كلام ماما السلبي ليا، هتحدى عيلتي قوي. لغايه لما جه الوقت اللي سمعنا فيه نتيجه التنسيق، بعد كده اصحابي اتصلوا بيا قالوا لي مادونا انت جاي لك كليه تانية خالص، كليه تعليم صناعي بني سويف. ابتديت الوم ربنا بطريقه غير عاديه، وقلت له انت ليه سبتني، ليه تخليت عني. وجاء جوايا يعني سؤال، هو انت بتحبي ربنا عشان خاطر الكليه؟ وابتديت اقول لربنا انا اتظلمت في ده وده وده من وانا طفله لغايه لما كبرت، وابتديت الومه قوي، وقلت له قد ايه انت اله ظالم. نزلت اشتغلت، بعد 4 شهور المدير قرر انه يمشيني من غير ما يديني مرتبي في اخر الشهر. خرجت من الشغل حسيت اني مظلومه قوي، حسيت اني ماليش حد، حسيت اني لوحدي، حسيت انه يتيمه قوي، ماليش اب يقف جنبي. بقيت ماشيه في الشارع بعيط، رحت الكنيسه اليوم ده، دخلت قعدت ما قدرتش اقف ارنم مع الناس، بترنم حتى وشي في الارض، عماله اعيط كتير، دموع عماله تنزل مني، مش قادره اوقف، عمالة لوم ربنا، هو أنا ليه كل الظلم اللي بيحصل لي ده، هو أنت ليه مش راضي تقف جنبي، أنا حاولت أن أنا أنجح كتير قوي في حياتي وأنت مش راضي تقف جنبي. بعد كده جالي شغل assistant manager في شركة أعلى، position أعلى، بسالري أعلى. الفترة دي دخلت في ارتباط لمدة سنة تقريبا، تعبت قوي في الارتباط ده، سمعت كل الكلام السلبي، كانت محبة مشروطة قوي، بلس انه الوقت ده كان فيه مشاكل وشد كتير قوي في الشغل، لغاية لما جه المدير ابتدى يقول لي كلام سلبي كتير قوي يوجعني، لغاية لما قال لي كلمة: مادونا انتي اقل واحدة جيتي هنا في الشركة. ده في نفس الوقت اللي كانت العلاقة فيه بتنهار. كنت اعرف واحدة صاحبتي من كنيسة قصر الدبارة، قلت لها انا تعبانة قوي ارجوكي ساعديني اقعد مع اي حد، قلت لها ساعديني اقعد مع القسيس سامح، فظروفه ما كانتش تسمح فساعدتني اقعد مع ايمان. رحت قعدت احكي لها عن كل ظروفي، عن كل المشاكل اللي مريت بيها، ومتخيلة ان هي هتصلي معايا خلاص. بس هي قالت لي اسمعي مدرسة المسيح. قلت لها انا مش قادرة اسمع حاجة لانه بجد تعبانة كتير. وفي يوم كلمتني، نزلت قابلتها، لقيتها بتحضني قوي، بتقولي مادونا انا بحبك قوي، وقعدت تقولي كلام حلو قوي. فرق معايا قوي طريقتها معايا، فرق معايا قوي حضنها، فده كان مشجعني قوي اني اكمل في مدرسة المسيح واني اسمع اكتر في مدرسة المسيح. لغاية لما وصلت لحلقة معينة كان القسيس سامح بيتكلم انه طلب من ربنا في يوم الايام انه يصحي ساعة 6 شرب، فجي تاني يوم ربنا قال له سامح قوم. طب ما مشكلة؟ قال لي اه. قلت له يعني ممكن اقول لك بابا؟ قال لي اه. قلت له ممكن اتدلع عليك؟ قال لي اه. قلت له طب خلاص انا ما عنديش منبه وعايز اصحى الساعة 6، صحيني الساعة 6. نمت وبعدين لقيت حد وانا نايم بيقول لي اصحى الساعة 6. فتحت عيني بصيت الساعة لقيتها 6. ابتديت اوقف هنا واسمعها من الاول، سمعتها كذا مره، كنت مستغربه جدا هو ازاي ربنا بيهتم باصغر تفاصيل في حياتي كده. ابتديت اصلي وابتديت اقول لربنا طب يا رب لو انت قريب، لو انا بنتك من فضلك قول لي انت بنتي حبيبتي. في يوم كنت رايحه الكنيسه كان في حاجه مضايقاني قوي، ما كنتش قادره اكمل في الاجتماع، فقلت له يا رب انا جايه موجوعه قوي. فجاه كانت دكتور نورا ادوار هي اللي بتوعظ، وقفت وسط الصلاه وقالت يلي اتحبيتي محبه مشروطه، ربنا بيقولك انتي بنتي حبيبتي، انا بحبك زي ما انتي. انا اول ما سمعت الجمله دي حاجه هزتني قوي، من بعد ما كنت بعيط وانا قاعده بقيت اضحك قوي، فرحانه قوي، سلام قوي، حسيت ان ربنا جاي مخصوص بيقولها لي قدام كل الناس انتي بنتي حبيبتي. ابتدى ربنا يتعامل معايا قوي، ابتديت احس ان هو بابا. دي كانت اول مره في حياتي احس ان انا مش لوحدي، انه في حد جنبي، انه هو بابا قوي، انه هو بيهتم باقل حاجه في حياتي. كنت كل حاجه بطلبها كان بيجيبها لي. سمعت ان في مدرسه في قصر الدباره شهر مدرسه تمازه، فقررت اني هطلعها. بس طلعت المدرسه دي في حاجات كتير قوي اتغيرت في حياتي، ابتديت اعرف ربنا اكتر، ابتدى ربنا يصلح حاجات جوايا ويشفي حاجات كتير قوي موجوعه جوايا من وانا طفله جدا. ابتدى يبقى ليا اصحاب مؤمنين، عيله، ابتدى ربنا يتعامل في حياتي. وكان هو ده بقى التحدي اللي كان ربنا بيعمله في حياتي، انه انا هغير مادونا برغم ان الظروف ما اتغيرتش. انا الظروف في حياتي ما اتغيرتش، لسه لغايه دلوقتي ما اشتغلتش، لسه لغايه دلوقتي في مشاكل بسبب الميراث وكده، لكن ابتدت مادونا تتغير. حتى علاقتي مع مامتي ابتدت تتغير، ابتديت اشوف كل حاجه في حياتي بطريقه مختلفه من ساعه ما بقى لي علاقه مع ربنا. مبسوطه قوي ان هو بقى بابا. مش عارف انت تأثرت زي ولا لا، بس انا تأثرت رغم اني سمعت القصة دي قبل كده. ما عنديش بابا، ماما جديدة، ما عنديش عيلة، احساس بالظلم، ملياش ظهر، فكرت في الانتحار. وغيره وغيره وغيره. لسه فاكره المشاعر دي يا مادونا؟ يعني لما بفتكرها يعني مش بتأثر زي زمان يعني. اه بفتكرها وبحس انه يا كانت مشاعر صعبة قوي، انا كنت فين وبقيت فين. وكانت عميقة وقتها للدرجة دي، قوي لدرجة تفكري إنك تنتحري؟ جدا يعني، وانا بفكر انتحر كنت عارفة انه انا ممكن ما اروحش احسن حتة، بس من كتر ما انا تعبانة اخدت انه قرار انه انا هنتحر. أكتر حاجة في كل الذكريات المؤلمة ديت، غياب ماما، قسوة ماما في ذلك الوقت، يمكن خوف عليكي، انتها الوحيدة ومفيش بابا فخايفة عليكي ف بتشد على الآخر، العيلة اللي تخلت عنكو بصورة أو بأخرى، العلاقة العاطفية، الشغل، من كل دول أكتر حاجة كانت تعباكي من جوه أنهي؟ اكتر حاجه كانت تعباني واتناني انه انا دايما حاسه اني لوحدي ومكسوره ومش عندي ظهر، والاحساس بالظلم صعب قوي يعني، ما كنتش قادره اكمل كده. القضية دي دفعت آلاف وملايين من الشباب في الوقت الحالي إنه يقولوا ربنا مش موجود، ولو ربنا بيتكلموا عنه موجود ليه كل الظلم ده؟ وليه كل الألم ده؟ وليه كل المعاناة دي؟ وإزاي يسمح بكده؟ وذنبها إيه هي في الحكاية دي كلها والحدوتة دي من أولها لآخرها؟ أنتِ قلتي انك في جيتي وقت وبصيتي له وقلتي له يعني ليه كده، صح؟ شكيتي انه يكون موجود؟ في فترة أنا قلت له أنت مش موجود، كانت فترة صعبة قوي. أنا كنت متعلقة بيه أن هو يساعدني مش أن هو ربنا وأنا بحبه، فأنا قلت له الدنيا كلها وقفت ضدي، أنا هذاكر وهجتهد وبليز ساعدني يعني خليك جنبي. فكنت بصلي له اسعى يا عبد ونسعى معاك، انا هعمل عليا وانت شد حيلك معايا. فكنت بصلي له عشان يساعدني، وفعلا انا كنت بذاكر وجبت مجموع في 2008 يدخلني الكلية اللي انا عايزاها، بس حصلت مشكلة كبيرة والوزير ساعتها اتشال وكانت مشاكل، وانا ضعت في الرجلين. فجيت في الوقت ده حسيت انت مش موجود، انت لو موجود مش هتسمح انه اتظلم من وانا صغيرة لغاية المرحلة دي، وبعدين انا اطلبك انك تقف جنبي عشان بس اكمل ابقى ناجحة، يعني مش عايزة ابقى انسانة وحشة، يبقى انت مش موجود. يعني انت مش موجود، يعني انت اله ظالم. جت عليا فترة يعني قعدت في صراع كتير قوي مع افكاري ان ربنا فعلا ممكن ما بقاش موجود. وده حاصل مع ناس كتير قوي النهارده، والظلم بيزداد والشر بيزداد والقسوه بتزداد، المناظر اللي بنتفرج عليها في العراق وسوريا وغزه مناظر بشعه، والاطفال اللي رايحه في الرجلين، واي واحد هيبص على المنظر من بره كده هيقول يا ربنا مش موجود، يا ربنا الموجود ده مش كويس، مش كده؟ بس انت غيرت وجهة نظرك انا وجهة نظري دي اتغيرت بالظبط تقريبا من 2008، من اول مشكلة اللي دخلت فيها في اكتئاب 3 شهور تقريبا لغاية 2012، بداية 2012 هو ربنا كان بيرمي لي كده حاجات وكلمات في اواخر 2011، بس بدأت اعرفه في 2012 بالظبط. الوقت ده كنت في صراع بقى، انت موجود ولا مش موجود، بس انا ماشية لوحدي يعني، اللي هو انا هكمل، انا هصارع، انا هحاول مرة واتنين، وبقع وبقوم وبقع وبقوم، لغاية لما حسيت كل حاجة اتقفلت مرة واحدة وسبت كل حاجة وقعدت لوحدي في البيت مش بكلم حد، وكنت داخلة على اكتئاب تاني لغاية لما صرخت بقى، قلت له انت موجود ولا مش موجود، انا مش فارق معايا اي حاجة خلاص، كل حاجة ضاعت، انا عايز اعرف انت فين، عرفني انت مين. في النقطة دي هو عرفني هو مين وعرفك انه موجود. وعرفني انه موجود. انا عايز اقف هنا عشان اقول ان دي الحقيقة اللي الناس مش فاهمها، العالم مظلم بس في نور، النور ده اللي بيروح له بيستنير. نظروا إليه استناروا. هي صرخت قل لي، هو قال لها. لما هي راحت له مش عشان يساعدها تنجح، عشان تعرفه، عشان تلاقيه. أنا بكلم صح؟ صح. عشان هو ينورها، عشان هو يغيرها، مش يغير الظروف اللي حواليها. أنا أهم من ظروفي. أنا ممكن ظروفي تبقى حلوة جدا وأبقى عايش في الظلمة، ممكن تبقى ظروفي وحشة قوي وعايش في النور. من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. في الحكاية بتاعتك فرق قوي معاكي ان ربنا ممكن يبقى بابا، صح كده؟ والقصة اللي انا حكيتها في مدرسة المسيح يعني واضح انها عملت فرق، شقلبة في وجهة نظرك ان ربنا ممكن يهتم بيا كشخص بالطريقة المميزة ديت. هو انا ابتديت اسمع مدرسة المسيح وكان الكلام من اول حلقة غريب بالنسبة لي، يعني جديد عليا، ففضلت مكملة. طبعا انهارت كتير ومكنتش قادرة اكمل، وايمان ساعدتني كتير. وبعدين لما كملت وانا بدخل في الحتة اللي هي فيها شفاء، حضرتك كنت بتتكلم على انه يصحيك الساعة 6 الصبح وبعدين صحاك، فدي تفصيلة صغيرة قوي في حياتي انه ربنا ممكن يهتم بمعاد ان انا اصحى فيه، يعني هو قريب قوي للدرجات دي. يعني انا كنت فاكراه ممكن يتدخل في حاجات كبيرة، لكن حاجات صغيرة دي بتاعتي انا هتصرف فيها، لكن هو حد قريب، هو حد بيهتم. يعني مامتي ممكن تنسى تصحيني، مامتي ممكن تنسى تفصيلة صغيرة، لكن هو بيهتم بالتفصيلة دي. فسمعتها كذا مرة وحسيت ان هي هزتني، يعني حسيت هو انت ده اللي انا بسمعه. صدقتيني؟ صدقتك وجربتها بعد كده، نفعت؟ كان بيصحيني اوقات كتيره قوي، كنت بقول له انا مش بقدر اصحى، حتى لما المنبه يرن بحس مش قادره اصحى، قلت له مش هظبط منبه وانت صحيني. كان بيصحيني في المواعيد، واصحابي كمان جربوه. ده دي حملة ضد المنبهات. لسه هو بابا؟ أكيد مش بس بابا، يعني في مراحل بتتطور. يعني بعد مرحلة بابا دي دخلنا في صحاب بقى، هم نحكي لبعض حاجات كتيرة ونصارع ونشد وأقول له دي مش فاهماها فهمني، بقينا صحاب، اتفتحنا على بعض أكتر. ستيل هو بابا. قلتي لي انه النهارده وانت بتسمعي القصه دي، بعد انت حكيتي ده 2012، احنا دلوقتي 2014، فات سنتين على القصه ديت، بتقولي مش موجوعه زي الاول، مش موجوعه زي ما حكيتها يومها، ولسه ذكريات الجراح ديت كانت جوايا. دي لانك نسيتي ولا لانك خفيتي؟ في حاجات، يعني بص، مش يعني مفيش حاجات اتنست بصراحة، بس في حاجات لما بفتكرها خلاص وجعها مش موجود. يعني انا بعد ما جيت لربنا انا فجأة لقيت عارفة ان انا اتعامل مع عيلتي، مع ان ده زمان كان مؤلم جدا جدا بالنسبة لي، وما كنتش بقى يعني لو شفتهم امشي ما سلمش عليهم. لكن بعد ما جيت لربنا انا فاكرة ان هما كلموني في مرة وانا رديت وقبلتهم في بيتي، وجم واخدوني بالحضن وقعدنا وغفرتي وغفرت. وبرغم انه المشاكل كانت لسه موجودة، وانه الظلم كان لسه موجود، وانه احنا لسه متبهدلين، بس انا غفرت. وكنت حاسة ان انا شايفاهم بعيون مختلفة تماما بجد، يعني كنت حاسة ان انا شايفاهم زمان حاجة، ودلوقتي قادرة اشوف الناس بطريقة مختلفة، قادرة افكر بطريقة مختلفة. جوايا مش بيغلي كده، لا خلاص بقى، يعني كأنه في حاجة فضيت. يعني لما بنتكلم عن الشفاء ده، ان ربنا بيشفي جراح الماضي، دي حاجة حقيقية؟ حاجة حقيقية مش بين اوهام. لا، في حاجات بتتشفي في اوقات قليلة، وفي حاجات خدت معايا وقت، بس بتتشفي، وطبقات بتمشي طبقات بس بتتشفي. واقدر ابقى عندي اكتئاب واطلع من الاكتئاب، واقدر خف من الاكتئاب وتعيش حياة مختلفة تماما وعندي أمل yes. ويبقى عندي ابتسامة ورنم كده زي منظرك وانت بترنمي فرحانة وضحكتك من هنا لهنا. أنا يعني خليني أشهد لأنه مادونا كانت قريبة جدا من إيمان، إيمان دي مراتي، فأنا شفت مادونا قبل وشفتها بعد، وكنت دايما أقول لها كده مادونا لما بشوفك قلبي بيشرق، بشوف عمل ربنا، بشوف ربنا صحيح تقدر يا رب، صحيح اللي بنقوله من عم منابر مش مجرد كلام، لا هو بيشفي، هو بينجي، هو بيعفو، هو بيغير. الحاجة ديت حقيقية. خلينا نسمع الترنيمة ديت وبعدين نرجع نكمل حديثنا مع مادونا. عني قضى ربي الحنون وذاق غصات المنون محررا أسر السجون رب الورى فادي الأنا جئت شفاء متفدا فيا لحبك العجيب ليس سواك ففي دماك نجوت من موت رهيب فكيف أنسى شافي جروحي محي أتامي فكيف أنسى لولاك أنت خلي وعوني ربي يا أنت في الحشا فلن أنساك شافي جروحي محي أثامي فكيف أنسى لولاك أنت خلي وعوني ربي يا أنت في الحشا فلن أنسى. كيف قضى يا للعجب فوق صليب من خشب بالصلب قد محى الغضب وسط صلح وسلام جئت شفاء متفدا فيا لحبك العجيب ليس سواك ففي دماك نجوت من موت رهيب فكيف أنسى شافي جروحي محي أثامي فكيف أنسى لولاك أنت خلي وعوني ربي يا أنت في الحشا فلن أنسى. سالت يا نبي عودنا حبا حنانا للخطى ما من رجاء في سوى يغني الحياة بالتمام جئت شفاء متفدا فيا على حبك العجيب ليس سواك ففي دماك نجوت من موت رهيب فكيف أنسى شافي جروحي ماحي أثامي فكيف أنسى لولاك أنت خلي وعوني ربي يا أنت في الحشا فلن أنساك شافي جروحي ماحي أثامي فكيف أنسى لولاك أنت خلي وعوني ربي يا أنت في الحشا فلن أنساك. كلمات جميلة جدا، عايز أقف عند عبارتين مهمين قوي هنا. شافي جروحي ماحي أثامي جئت شفاء مت فداء. القصة اللي احنا سمعناها من مادونا بتقول الحقيقة ديت، واحنا طول الوقت بنؤكد على الحقيقة ديت، ان الانسان عنده مشكلتين كبار قوي. مشكلة انه مجروح، انه موجوع، انه متألم من الظلم، من الشر، من الظلمة اللي موجودة في العالم، ومن طفولته ممكن يلاقي نفسه مهروس، مضغوط، محتقر، كلام سلبي بيتقاله، سكاكين بتعوره. وفي واحد بيشفي جروحي، في واحد مات شفاء، يسوع يشفي الجرح اللي جوه الإنسان. محدش تاني يقدر يعمل حكاية دي. والمشكلة التانية، خطيتي، اسمي، شري، اني انا كمان مش كويس ان انا كمان بغلط، ان انا كمان بعك، ان انا كمان بكره وبغضب وبخون وبكذب، وممكن اكون بعمل اسخن من كده بكتير، وما فيش غيره هو. ماحي أثامي مات فداء، هو يغفر لي، هو يغيرني، فهو يشفيني وهو ينظفني. وده اللي حصل على الصليب. آلامنا حملها، أوجاعنا تحملها، في نفس الوقت مجروح من أجل معاصينا، مسحوق من أجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه. في صليب المسيح حمل المسيح آلامك عشان يعطيك شفاء، وحمل المسيح آثامك عشان يعطيك حياة جديدة. ودي القصة والرواية والحدوتة اللي سمعناها في حياة ناس كتير قوي، والنهاردة بنسمعها في مادونا. بس عندي سؤال يا مادونا، السكة كانت وردية طول السكة كده ولا كان في مطبات؟ من ساعة ما جيت لربنا كان في مطبات كتير. حصل مطبات اكيد. يعني ما نوعدش الناس ان دايما هتبقى ورديه. لا، هي ورديه احيانا من جوايا، هي من بره احيانا كتير قوي ما بتبقاش ورديه. بس المطبات احيانا بتحصل جوايا، لانه احيانا كتير بغضب وبتضايق وبسال ربنا طب ليه، انا مش فاهمه. ايوه هو ابويا بس بتناقش معايا، بس هو كان بيحترم ده قوي. يعني الوقت اللي انا كنت ببقى ضعيفة فيه ومش قادرة حتى اخد خلوتي، هو كان بيشلني وبيرفعني وبيجاوب على اسئلتي وبيقف جنبي. والوقت اللي كان حواليا ظروف صعبة كتير قوي كان بيعديها معايا واحدة بواحدة. بس كان في مطبات، او كان في مطبات. يعني لو حصل مطبات ما تخدش؟ لا. ولو ضعفت في السكة ما تخدش؟ بكبر. ضعفي بيكبرني. بندق جدا، وبتعلم انه ما بيزقش مني خالص، ما بيقاسش مني، بالعكس ما بيقولش اوف بقى، عمره ما بيلومني خالص. انت بتتكلمي عن سنتين من اصعب السنين في حياة مصر، من 2012 ل 2014، صح؟ دول الاصعب سنين مش في حياتك، في حياه الامه والامه العربيه كمان مش الامه المصريه. يعني احنا يعني دول متهيألي سنتين بالظهرين وانت عايشه مع ماما لوحدكم، والشارع بقى ذئاب خاطفه جدا والتحرش وصل الى مداه، بتدوس على حاجات بتوجع جدا. شفتي المر قوي. اوعي تكوني كرهتي انك بنت. يعني انا كنت بساله هو ليه البنات بتعمل فيهم كده، عشان احنا مجتمع متخلف صراحة، يعني مش ذنبه. عشان احنا بنبص للبنت انها من دون الرجل، عشان احنا بنبص للبنت انها سلعة نبيعها في سوق النخاسة زي ما بيحصل دلوقتي، عشان احنا بنبص للبنت انها خلقت لمتعة الرجل مش انها انسان، انسان زي زيها، مجرد شكلها وجسمها وبيولوجي بتاعها مختلف عشان تقدر تجيب بيبي، عشان تقدر يكون في راجل في يوم من الايام. هو الراجل هيجي من واحده ست؟ مش هيجي راجل الا من واحده، مش هيجي راجل من راجل، هيجي راجل من واحده ست. لكن هي انسان، هي انسان يا عالم يا هو، هي انسان ليها كرامه الانسان وحق الانسان. وزي ما المسيح مات من اجل الرجل، مات من اجل المراه. وزي ما ان للرجل لو امن حياه ابديه، للمراه حياه ابديه. وزي ما ان في قديسين في قديسات، وزي ما في ابناء لله في بنات لله. نفسي انتهز الفرصه دي اقول لك مش غلطته، صح؟ مش غلطته، صح؟ مش غلطته. غلطتنا احنا يا رجاله على راي السيسي لما قال سامحونا. عنده حق، سامحونا. عنده حق، في احنا في حاجه غلط، في حاجه غلط. وهنفضل نصلي لغايه لما المجتمع يتعلم انه بالعكس المراه تحترم اكثر لاجل ضعفها الانساني، تحترم اكثر من اجل انوثتها، فنحافظ عليها، مش نعتدي عليها. ولا ايه؟ هو يعني موضوع حساس جدا بالنسبة لي. عايزة تقول ايه للناس؟ يعني الحتة دي انا عانيت منها كتير قوي وتوجعت، ويمكن من كتر الألم بقيت حاسة يا رب انا متضايقة، وانا مش عارفة ده ليه كده، والموضوع بيزيد، وكل يوم بنسمع بنت حصل فيها كذا وكذا، ومش بس بسمع، بيحصل فيا كذا وكذا وكذا، ودايما كنت بقول ان ابليس مش هيلاقي لي حته يدخل منها، وفعلا كنت بحارب كل حاجه، ما كانش في حاجه ابدا قدرت عليا الفتره اللي فاتت دي، حتى الماديات. انا احيانا كنت بمشي معيش يعني خالص، وهو يجي في وقت معين مطلوب مني كذا، يبعت لي كذا المبلغ المطلوب بالظبط. فقدرت اعدي حاجات كتير قوي قوي الا دي، وقفت عندها وانهارت، وقلت له مش قادره اكمل، انا بحبك وانت ابويا، بس مش قادره اعيش في مجتمع مكمل بالطريقه دي، وانا كل يوم بتاذي. وتقريبا ده كان وقت صعب جدا جدا جدا جدا جدا عديت بيه الفتره اللي فاتت. احكي لي ايه اللي بيوجعك لما حد بيعكسك وبيتحرش بيكي؟ ايه اللي بيوجعك؟ اوصف لنا، اوصفي للناس. ان شاء الله يبقى في رجاله النهارده سامعيننا فيحسوا بصوت المراه. ايه اللي بيوجعك؟ صعب قوي يعني اوصف احساسي لما حد بيعمل معايا كده. يعني انا فعلا مش عارف بيدوس على ايه. يعني هو لو يعني انا مش بحسها كرامتي، انا بحسها يعني هو انوثتي، يعني بيدوس على كل حاجه جوايا. انا كنت بقعد بالاسبوع في البيت ما انزلش، عشان مش قادره امشي وسط الناس، مش قادره اعيش. تعب رهيب. انا بقعد بترعش وانا قاعده، يعني تعبانه. حلوة بيدوس على أنوثتي، بيدوس على أنوثتي. حلوة. وده انتي، انتي بنت، بيدوس على البنوتة بتاعتك صح؟ بيدوس على كل حاجة. وبتشوفينا ايه ساعتها؟ ذئاب. ببقى مش طايقاهم يعني. انا اشكرك انك انت بتعبري عن احساس كل بنت بتتعاكس وبيتحرش بيها في الشارع وهي ماشيه، وبتحس كانها في نظر الناس شيء مش انسان، وده اللي انا عايز اقول عليه. بالعكس يعني انسان نحافظ على انوثته لانه ده شيء غالي وثمين، زي ما الراجل اكتر حاجه تتعبه انك تدوسي على رجولته، مش كده؟ فبيحس انك بتدوسي على هويته. ف الدنيا احسن شويه مش كده؟ الفتره اللي فاتت دي يعني بعد ما عديت معاناه كبيره قوي، ما عرفش ربنا عمل حاجه كده، الدنيا قلت. هي مش هقول الدنيا بره وردي، بس قلت شويه. في تحسن، في تحسن، في تحسن من ساعه ما المجتمع اتخض من اللي احنا وصلنا له. وبقى في حمله قويه، وعايزين نكمل الحمله دي لان انا خايف لما نهدى الحال يرجع لمكان عليه. ان شاء الله ربنا ينقذ بلادنا من اللي بيحصل دوت. عايزك تبص كده للمشاهد ولكل ولد ولكل بنت، وعايزك من قلبك تقولي رسالة لكل حد حزين مكسور يائس ما عندوش أمل، فكر في الانتحار، حاس بالظلم، بيقول ربنا انت فين. انت قلتي حاجات كتيرة قوي قوي قوي، ناس كتير كل واحد عنده حتة منها، انت عندك شوية حتة على بعضها كلها. قولي كده رسالة من قلبك ليهم، وبعدين هنطلع فاصل، وبعدين نرجع نسمع أسئلة من الناس يسألوكي ويسألوني، يسألوكي ويسألوني، ونرد على تساؤلات الناس من واقع قصة حياة حقيقية لبنوتة مصرية صغيرة عانت، لكن المسيح شفى جروحها ومحى أثمها وداها أمل ورجاء في الحياة. بصي للمشاهد وقولي له من قلبك تحبي تقولي له إيه النهاردة. يعني انا بقابل شباب كتير قوي في سني مكسورين ومش قادرين يكملوا الطريق بتاعهم وبيتمنوا الموت، وفي منهم اللي بيلحد بافكاره. انا نفسي اقول لكل حد مكسور فعلا ومجروح، انا حاسه بيك قوي، بس فعلا في امل، في اله بيقدر يغير. يمكن الظروف ما تتغيرش، بس يقدر يغير نظرتك للظروف، يقدر يديك حياة جديدة. أنا بقول لنفسي كل يوم أنا كنت ميتة وعشت، فعلا أنا كنت ميتة وعشت، وأنت كمان تقدر تعيش حياة جديدة مختلفة تماما، في أمل. بس أشكرك، في أمل في المسيح. أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. نلتقي عزيزي المشاهد بعد الفاصل، نسمع أسئلتك، نسمع طلبات الصلاة، وربنا يدينا نعمة إننا نجاوبك. أمين. يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. عزيزي المشاهد، أرحب بك مرة تانية بعد هذا الفاصل عشان نكمل حديثنا ونسمع أسئلتكم ونرد على تليفوناتكم. ومعنا مادونا، وأتمنى أن هي تكون النهاردة اللي بتجاوب، مش مجرد أنا اللي بجاوب على التساؤلات بتاعت حضراتكم. لكن قبل ما ناخد أول تليفون، ومعنا تليفون من أختنا مريم، عايز أرجع مرة تانية للآية اللي أنا استخدمتها في البداية. أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. أنا قد جئت نورا للعالم، وده اختيارك وده اختياري، إني أروح للنور فينيرني، أو إني أستخبى من النور وأعيش في الظلمة. العالم كله ظلام، كله ظلام، الظلمة والظلام الدامس يملأ الأمم. ده كلمات إشعياء من زمان أوي أوي أوي. الكتاب لما تنبأ وتكلم عن مجيء المسيح، الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما. فالعالم مفهوش نور، النور الحقيقي هو يسوع المسيح الذي ينير كل إنسان. ودي القصة اللي سمعناها النهاردة عشان تثبت صحة ما كتبه الكتاب، وإن اللي حصل زمان وإحنا بنقرأ الإنجيل لازال يحدث اليوم في حياة ولاد وبنات، ستات ورجالة. أتمنى أنه إن أسئلتنا تكون مهدفة، وربنا يدينا نعمة عشان نجاوب على حضراتكم. معنا لسه مريم على التليفون من مصر. سلام. أهلا وسهلا. ده صوت عايزة صلاة من أجلي، عشان أنا عندي ظروف صعبة، يعني أصعب من مدنة. حاضر، احنا هنصلي في الاخر، يعني عايزة حضرتك ومدنة تصلوا من اجلي، لان انا برضه بمر بظروف صعبة خالص، يعني بعيدة تماما عن ربنا. انت بعيدة؟ اه. طيب، ما هي ده السؤال. ما هو انا الصلاة ظروف اصعب من مدنة. كويس، احنا عايزين الصلاة تغير الظروف ولا تغير مريم؟ انا عايزة الاثنين صراحة. لا، احنا عايزين نغير مريم الاول. الاهم مريم ولا الظروف؟ انا غير مريم طبعا، يعني عايزه قريب من ربنا، ده اهم طبعا، من اللي في شغل او ظروف تتصلح او كده. يعني ما هو لما انا اتغير والمسيح يملك على حياتي يقدر يقودني ويطلعني من الظروف، ولا ايه رايك؟ اكيد، هو كتير مننا يا مريم عنده ظروف صعبه، وفي ناس ظروفها ما تتحكيش من كتر ما هي صعبه قوي، بس ربنا لما بيغيرني بيخليني اشوف الظروف بطريقه مختلفه. انا معاكي، حاسه بيكي قوي بالتعب والوجع اللي انت فيه، بس حاولي تبصي على ربنا. مريم، ما تصلي معانا يعني دلوقتي، احنا عايزين نصلي معاكي. افتحي قلبك، افتحي قلبك وصلي معانا ان المسيح يدخل قلبك وينورك من جوه ويشفي الجراح بتاعتك ويملك على حياتك. ينفع؟ ينفع. طيب، انا هصلي وانت تصلي. هصلي وانت تصلي ورايا. اه، بس يا ريت الصوت يعلى شويه عشان انا مش سامعه. احنا سامعيني كويس كده؟ سامعاني كويس؟ اه، سامعه حضرتك. طيب، انا هعلي صوتي وانت اسمعيني كويس، وصلي معايا في قلبك الصلاه اللي انا هصليها ديت. خلاص. يا رب يسوع، اشكرك لأنك أنت بتسمع صلاتي، لأنك تسمع صلاتي، وأنا جاي لك النهاردة وسط كل الظروف الصعبة ديت، وأنا جاي لك وسط كل الظروف الصعبة ديت عشان أسلمك نفسي، عشان أسلمك نفسي وحياتي وحياتي، عشان أنت تملك عليا، عشان أنت تملك عليا. أنا جاي بتوبة أرجع ليك، أنا جاي بتوبة أرجع ليك، وندمانة على كل وقت عشته بعيد عنك، ندمان على اي وقت عشته بعيد عنك، وعن كل حاجه عملته تجرحني وتجرحك وتجرح الناس اللي حواليا، عن اي حاجه عملتها تجرحك وتجرحني يا رب. سامحني يا رب، سامحني يا رب، طهرني بدمك، طهرني بدمك، اغسلني يا رب بدم الصليب، اغسلني يا رب بدم الصليب، واملك عليا، واملك عليا، بفتح قلبي ليك، وافتح قلبك ليك، افتح قلبي ليك، املأ قلبي بحبك، يا قلبي بحبك وبحضورك، وبإيه؟ وبحضورك، وبحضورك، أنا ملكك من اللحظة ديت، أنا ملكك من اللحظة ديت، أنا مش هسيبك، أنا مش هسيبك، أنا بتعلق بيك يا رب النهاردة، أنا بتعلق بيك النهاردة يا رب، أنا بنتك، أنا بنتك، أنت أبويا، أنت أبويا، أنا في إيدك، أنا في إيدك، أنت مسؤول عني، أنت مسؤول عني، اضمن حياتي عشان أكمل معاك يا رب، اضمن حياتك عشان اكمل معاك يا رب، واديني نعمة احتمل الظروف الصعبة ديت، اديني نعمة احتمل الظروف الصعبة ديت، وامشي فوق الظروف ديت، وامشي فوق الظروف ديت، واتبعك في النور، واتبعك في النور، حتى لو الظروف ما اتغيرتش، حتى لو الظروف ما اتغيرتش، اديني قوة، اديني قوة عشان اقول استطيع كل شيء في المسيح، اديني قوة عشان اقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، الذي قوي. آمين يا رب. آمين. آمين. ربنا يشددك ويحفظك فيه، ونسمع أخبار منك هايلة يا مريم. آمين. شكرا خالص. آمين. آمين. إيمانويل من مصر. ألو. أيوة. ألو. أيوة. أهلا. أهلا وسهلا. أنا طبعا مبسوط جدا إن أشوف اختبار رائع زي كده، لأن ملكوت الله قوة وليس كلام. ربنا يبارك مدننا ومن مجد المجد في اسم الرب يسوع، وتعيش مشيئة الله الكاملة لحياتك في اسم الرب يسوع. حضرتك بسيطة، أنا كان ليا تعليق، كنت في أول الحلقة أتكلم عن الصلاة اللي إحنا المفروض إن إحنا نصليها لأجل المنطقة والأمور الصعبة اللي المنطقة بتمر بيها. في شوية يعني ملاحظات حضرتك أنا حابب أقولها. تفضل. هو مش الحلقة دي، أنا قلت ده غالبا الحلقة اللي فاتت. نعم، أنا قلت ده الحلقة اللي فاتت، بس أهلا وسهلا، تفضل. أنا كنت بقول يعني إن علشان السماء تكون مفتوحة إحنا محتاجين نعرف إحنا واقفين فين الوقت ده، يعني إحنا مكاننا فين. أنا بشوف إن إحنا في زي ما يكون سحابة سودة مرة علينا، مرة أكون واضح أكتر على الجو الروحي، في لخبطة أو تضليل زي ما بيقول في حزقيال 22 وعدد 28، وأنبياءها قد طينوا لهم بالطوفان رأينا باطلا وعارفين لهم كاذبا قائلين هكذا قال سيد الرب والرب لم يتكلم. بقالنا فترة حضرة الأسيس في تخبط في الرؤية النبوية، إن إحنا نقول حاجات على المنابر إن هيبقى فيه خير وإن الأمور اللي جاية والسنة اللي جاية هتبقى عظيمة ورائعة وخطيرة، وبعدين نلاقي إن الأمور حصلت بالعكس، فنقول لا أنت فهمته غلط. الناس احنا فهمنا، نقول للناس ان احنا فهمنا غلط، كلام يتقال ويحصل عكسه. يعني مثلا على سبيل المثال حضرتك، من الحاجات اللي هي عندها ارتباك في ذهني انا شخصيا، لما نيجي مثلا على المنابر ونصرف بنقول تيمنا بالرئيس مبارك مبارك شعب مصر، وبعدين من نفس المنبر نفس الاشخاص يقولوا ان احنا كنا بنصلي بالثوره. حاجات مثلا في مؤتمرات الصلاه لما يجي يقول ان من قبل ما امريكا تدخل العراق ان لا الرب وقف بجورج بوش، والرب بيقول ان امريكا مش هتدخل العراق، ونلاقيها بعد 10 او 12 يوم امريكا دخلت العراق. في لخبطه وفي تشويش، احنا مش بنقود الناس يمكن للطريق الصح. الطريق الصح ان احنا نعرف ان في مشكله في الكنيسه، في كارثه، في عدم توبه، فنوجه الناس للتوبه، مش نوجه الناس نقول الوقت اللي جاي ده وقت جميل بس صلوا. طب ما لازم يكون في توبه في الاول قبل ما يكون في استجابه صلاه، لان الامور لو احنا بنقول ان الوقت اللي جاي حلو معنا كده ان احنا كويسين، لكن ما دام في فساد يبقى احنا محتاجين توبه. لو احنا كويسين احنا مش محتاجين توبه، احنا محتاجين بس نصلي والامور هتبقى خير، واحنا اللي بيحصل علينا ده اضطهاد، لكن اللي بيحصل ده مش اضطهاد، ده قضاء من عند الرب، القضاء يبدا من بيت الرب. احنا محتاجين نحط النقط على الحروف عشان نعرف نوصل ازاي، لان كتير جدا ضل واتلخبط والناس اتعثرت في ربنا واتعثرت في الخدام واتعثرت في المنابر. محتاجين نحط النقط والاماكن في مصافحه صحيح ونسلك سلوك صحيح. اول حاجه اشكرك الكنيسه فاسده، احنا محتاجين نتوب ويكون في رد للمفتوح. الفلوس اللي بتتاخد من الارشادات غير واضحه حق، او الفلوس اللي بتروح في جيوب الرعاه في كل الطوارئ بدون واضح حق، دي محتاجه قبل ما إيمانويل. انا اي جوت ذا مسج، انا وصلتني رساله، بس في تليفونات كتيره قوي عطلانه ومستنيه بتسال. التعليق ايجابي، اشكرك من اجل تعليقك. الاحتياج للتوبه، الاحتياج للكنيسه تتحد، احتياج الكنيسه انها تتواضع قدام ربنا، الاحتياج ان الكنيسه تصلي. انا اشكرك من اجل التنبيه ده والتنوير دوت في الوقت الخاص دوت. المشكله بتاعتنا مرات كتيره احنا بنتكلم عن الامور الماديه اكتر من الامور الروحيه، وحتى لما نتكلم عن الوقت اللي جاي عظيم الناس بتتوقع عظيم ماديا، بينما الوقت اللي جاي عظيم روحيا، ان في حصاد عظيم وفي ناس بتيجي لربنا بالمئات وبالالوف. احنا عنينا على الامور الماديه، هي دي المشكله. انا اشكرك من اجل هذا التعليق. معانا حنان من سوهاج. الو حنان، علي صوتك. الو مساء النور. ايوه يا فندم. مش سامع كويس يا حنان. قول لحضرتك كنت بتكلم الصوت بيقطع يا حنان، الصوت بيقطع. قول لحضرتك ايوه انك انت بتقول تعبانة وفرحت في الوقت. حنان طب اقفلي وكلمينا تاني يا حنان، اقفلي وكلمي. الصوت عمال يقطع، بنسمع كلمة واللي بعدها ما بنسمعهاش. معانا بنت الرب من أسيوط. أسبوعين تلاتة دخلت محل مشاكلنا، أختي عرفت ربنا يديني عيال، يعني لحد دلوقتي متجوزة كتير كذا سنة وربنا ما أعطاش لحد أختي عيال، وتعبت خالص، خدت على البيت تعبانة بصراحة، ولحد دلوقتي ربنا ما أعطاش عيال، نفسي ربنا يديها بعد عيال زي الناس يفرحنا. وبابا يبقى عندي حفيد زي، وماما برضه نفسي اخويا ربنا يهيئ له واحده، ربنا يهيئ له واحده كده تكون من عندي تفرقه. امين. ونفسي ربنا يشفينا من الامراض اللي احنا فيها، كثيره امراض كثيره، وجيراننا وزملائنا والاصدقاء والاقارب ربنا يفرحهم كلهم يا رب. احنا امين. الناس بتضحك علينا، احنا ضغط جينا من مضحكه الناس دلوقتي، احنا ضغط تعبنا خلاص مش قادرين نستحي، احنا ولا بنروح كنيسه ولا بنصلي ولا بنعمل اي حاجه من كله ده. أنا فكرت بالانتحار، فكرت بحاجات تاني كتير أعملها. للجانب خلاص استحمى، أنا عايز ربنا يغيرنا بجد. يحملنا مشاكلنا من طب أنت مش أنت سمعتي؟ كل حاجة بتضحك علينا، يعني الناس ربنا عافيها ومكسرها. أختي العزيزة، أختي العزيزة، أنت سمعتي إزاي إن مش ربنا بيغيرني قبل ما يغير الظروف، صح؟ أيوه. فنصلي ربنا يغيرني قبل ما يغير ظروفي، انا اتغير الاول وبعدين ظروفي تتغير. هنصلي عشان خاطر اللي انت امرتي بيه دوت، بس ارجوك النهارده دي الرساله بتاعتنا، خلي ربنا يغيرني الاول وبعدين يبقى يغير ظروفي. امين امين. بس نفسي ربنا يعني يغيرني، انا عايزه اروح انا واسرتي كلها، نفسي انا بخاف من الموت دلوقتي. طيب صلي صلي صلي معانا زي ما احنا صلينا مع اختنا مريم، صلي زي ما صلينا مع اختنا مريم. يا رب قبلني وادخل حياتي واديني حياة جديدة واشفي جراحي ونور عينيا. هو هيعمل كده. امين امين يا استاذ سامح، ويا ريت ربنا يدينا كل الحلم مشاكلنا، عشان احنا عايزين نروح السما، عايزين نبقى معايا. لا لا احنا مش مشاكلنا اللي بتمنعنا من السما، اللي بيمنعني من السما علاقتي مع ربنا مش مشاكلنا، بالعكس مشاكلنا ممكن تقربنا من ربنا، مشاكلنا ما تبعدناش عن ربنا. اللي بيبعدني عن ربنا اني انا ما اديتش حياتي لربنا. انا بروح الكنيسه بنلاقي الناس معاهم احفاد ومعاهم اطفال صغيره متجوزين في التفكير، بنتاثر بنروح تعبانين نفسيا وجسديا. سامحيني انا اعرف ناس قديسين وربنا ما ادهمش اطفال وهم ربحوا ناس كتير للمسيح وعندهم اولاد في الايمان اكتر من اولاد الجسد بكتير. لكن هنصلي ان ربنا يديكي كمان ذريه صالحه. امين. عندنا منى. الو الو. اهلا اختي، ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي. انا كنت موجوده عند حضرتك في الكنيسه يوم الجمعه اللي فاتت. انا من اسكندريه وجيت الكنيسه وصليت مع الاستاذ سليمي وصليت مع الاسيس سامح. ممكن توطي التلفزيون بس؟ ايوه. لا انا التلفزيون انا بعيده عنه وانا موطيه اساسا. طيب سامعينك كده كويس؟ ممكن يكون من حد تاني. لا سامعينك كده كويس؟ انا حاسه كمان في تداخل في الاصوات يعني. لا كده سامعينك كويس قوي يا منى، كملي. فبقول لحضرتك انا عندي مشاكل كبيره جدا، عندي تجارب صعبه جدا جدا جدا فوق طاقه الاحتمال، لكن انا يعني مصره ومتمسكه ومنتظره الرب ومانيش زعلانه. يعني انا بقالي مثلا 20 سنه بعاثر في الدنيا مع كل يوم تجربه اصعب من الاولانيه واقصى من الثانيه وواحده ورا الثانيه واحده ورا الثانيه. بس انا خلاص انا عندي دلوقتي 59 سنه، انا مش صغيره وتعبانه تعبانه تعبانه يا قسيسي فوق ما تتخيل. مش مستحمله. انا بقول له يا رب انا مش مستحمله خلاص، ما عادش عندي قدره احتمال، لكن انا منتظراه حتى لو هموت وانا منتظراه فانا ما عنديش مشكله. طب خليني اسالك سؤال بس يا منى، منتظراه منتظراه عشان علاقة معاه ولا منتظراه عشان يحل المشاكل؟ منتظراه وأنا معاه. أنت عايشة مع الرب؟ أيوة طبعا. وعندك علاقة معاه كبيرة جدا ومستمتعة بيه وقوية جدا ومستمتعة بالرب ومستمتعة بيه جدا. وأي حاجة أنا يعني أنا ما بعرفش أصلي من غير يعني بسرح من كتر تعبي. فأنا اتجهت إن أنا أقعد أكتب لربنا وحط له ورق في الانجيل بتاعي. برافو. ومجرد ما بكتب في الانجيل لو انا محتاجه ظروف ماديه، لو انا عندي اي مشكله، لو في اي حاجه، لو في كده بكتب له بقول له اعمل لي كذا، انا تعبانه من الحته ديت. بس في حاجات مش ربنا مش بيستجيب فيها والحاجات دي صعبه. وبقالي 4 سنين دلوقتي في مشكله كبيره جدا جدا جدا مش هقدر احكيها لحضرتك على الهوا طبعا. بس قاسيه جدا، اتظلمت من اقرب الناس ليا، اتوجعت من اعز احبابي، بنتي ضاع مستقبلها، يعني حاجات قاسيه. احنا وجع. هنصلي معاك يا منى، وزي ما انت صليتي الاسبوع اللي فات مع الخدام بتوعنا هنصلي، ويمكن يكون عندنا حاجه اكتر من اننا نصلي، لكن افتكر انت حكيتي مع الخدام يوم الجمعه اللي فاتت. انا ما كنتش موجود، انا كنت موجود في مصر الجديده الانجليه، لكن ربنا يسندك ويشجعك. والاختبار بتاع النهارده اللي احنا سمعناه افتكر شهاده حيه ان الظروف ما اتغيرتش قوي، لكن النصره عظيمه جدا والامل مليان قلب. امين. معانا ابو فادي. بحييك قسيس وبحيي الضيفه اللي معاك، رائعه جدا. في سؤال للأنسة وفي سؤال لحضرتك. هبدأ بالأنسة، لو في حد دلوقتي في سنها حد في سنها مجروح وتعبان واتصدم في مشاعره وفي عواطفه وشعر ان هو لا اب حاسس بيه ولا ام ولا اخ ولا صديق، تعمل ايه دي عشان تقدر تخرج من الأزمة اللي هي فيها؟ والسؤال لحضرتك طبعا كل سنه طيبين، احنا في احتفال العذراء، واسمح لي ان يا بكره يا بعد حضرتك جريء قوي وصريح. في صيام العذراء انت كأسيس انجيلي هل تؤمن ان العذراء بتعمل معجزات ومازال بتعمل معجزات ولا ده في خيال الناس؟ ده سؤالي لحضرتك. وسؤال ثاني، طبعا انت عارف الرئيس السيسي الايام دي في حاجه اسمها تحيا مصر للتبرعات، هل انا كمصري مسيحي ممكن اتبرع في مستشفى بسرير او في مدرسه بدكه او سبوره؟ اشكرك. هي هتجاوب، انا هجاوب على السؤالين، هي تجاوب الاول. طبعا انا عديت بمشاعر مجروحه كتير، يعني كبيره، مشكله عاطفيه يعني خرجت منها متدمره. مقدرة طبعا البنت اللي ممكن تبقى في حالة زي كده خارجة من علاقة عاطفية متدمرة، وأكيد بما إنه هي ملهاش أهل ولا يعني أهل ممكن يكونوا حنينين عليها أو حد قريب منها، وحاسة إن هي لوحدها كمان علاقة عاطفية ممكن تدمرها جدا. بس أنا لما جيت ربنا كانت آخر حاجة بالنسبة لي هي العلاقة العاطفية، يعني جاية متدمرة للآخر، بس ربنا دخل لي مشاعر جديدة، كأنه غير المشاعر القديمة، اداني حب حقيقي، حب ما فيهوش شروط. يعني كنت حاسة هو ده اللي أنا محتاجاه، هو ده اللي أنا كنت مفتقداه وكنت بدور عليه. كمان حسيت إني ملكة وبنت ملك، فأنا أشجعك إنك تعيشي ملكة بنت ملك، و جربي المشاعر الجديدة مع ربنا. جاوب على السؤالين دول. هل العذراء القديسة مريم ممكن تصنع معجزات؟ متهيألي ظهور العذراء القديسة مريم من سنوات طويلة في الزيتون والمعجزات اللي حصلت في ذلك الوقت. المرة الثانية لما حصل في الوراء أنا وقفت قلت أنا أؤمن بظهور العذراء القديسة مريم. ولما القديسين بيصنعوا معجزات مش بيصنعوها بقوتهم، لكن بيصنعوها بالقوة الإلهية اللي ربنا بيمنحهم إياها. فالقديسين أحياء ليسوا أموات، والله ممكن يرسلهم في مهام سماوية زي ما بيرسل ملائكة في مهام سماوية. وأكيد إذا كان في قديسين فالعذراء القديسة مريم هي واحدة على قمة هذه الليستة من الأسماء، لأن هي نفسها قالت هو ذا جميع الأجيال تطوبني. فده إيماني أن في قديسين وربنا بيبعتهم في مهام إلهية، وربنا بيستخدمهم في معجزات. إذا كان الأحياء الموجودين ربنا ممكن يستخدمهم في معجزات، كيف لا يستطيع أن يستخدم القديسين المرسلين من الله لأداء مهام سماوية؟ فده يعني أنا قلت أكتر من مرة، وفي ناس ما عجبهمش من الطائفة ما أقول، لكن هذا مؤمن به من الواقع الكتابي والعملي والمشاهدة. وأنا شخصيا أعرف ناس رأوها وتراءت لهم وحياتهم تغيرت نتيجة هذه الظهورات الإلهية العظيمة. تحيا مصر، تحيا مصر، أيوة تحيا مصر. ونتبرع على مصر، نتبرع على مصر. وأنا أذكر الأسيس ناجي أخويا خد خدمة كاملة في مساء الأحد بيدعو المصريين في مصر، وبيدعو بالأولى المصريين في الخارج للتبرع للاقتصاد المصري. الاقتصاد المصري بعافية، يعني مش بشدة، لا بعافية يعني مريض، ويحتاج للعون والمدد عشان يقف على رجليه ويكمل المسيرة. لما أنا طبيب، أنا لما بكون مريض وبنزف بيبقى لازم يحصل لي نقل دم أو محاليل عشان أعوض، عشان أكمل المسير. الاقتصاد المصري نزف وفي احتياج شديد للمدد دوت. هل ده معناه أني لو تبرعت لتحيا مصر لازم أتبرع للمسيحيين بس؟ لا، أنا بتبرع لمصر. أني بتبرع للمسيحي ده العطايا والتقديمات بتاعتي، لكن أني أتبرع لبلدي اللي أغلبها مسلمين، هو ده المقصود. لما كنا بنصلي يوم الاثنين اللي فاتت من أجل اللي حصل في العراق، أنا قلت إحنا مش بنصلي من أجل المسيحيين بس، المسيحيين واليزيديين والسنة الذين هجروا بسبب ما يفعله داعش في هذا البلد. فإحنا بنحب الكل وحنساعد الكل طبعا، ولا سيما الأحباء اللي إحنا نعرفهم، لكن مش معناه فقط هؤلاء، لا، هؤلاء وأيضا الآخرين. معانا تليفون مارينا، مظبوط ولا مارينا قفلت السكر؟ معنا مارينا من أسيوط، أهلا وسهلا بيكي. مساء الخير يا أستاذ سامح. مساء النور. أنا في أولى كلية، يعني أنا المفروض دلوقتي تانية كلية. كويس. ما جبتش مجموع في ثانوية عامة. ما جبتش المجموع المفروض اللي أجيبه في ثانوية عامة. كويس. بسبب أنا اللي اخترت إن أنا ما أجيبش المجموع ده. كويس. لأنه يعني ده ذنب. المشكلة أنا مش عارفة أتأقلم مع الوضع الحالي، يعني مش عارفة أكمل في الكلية وما عنديش أي طموح. ساعدت ربنا كتير إنه يشيل ده، اتكلمت معاه كتير وكان في احساس بالذنب غير عادي الفتره اللي فاتت، و مش عارفه ايه اللي هيحصل، بس كنت بوصل كتير كتير كتير عشان الموضوع ده يتحل. انت عايشه مع الرب وليكي علاقه معاه؟ مش دايما، لانه احيانا بحس انه بعيد شويه، احيانا بحس انه مش مهتم، في شك غير عادي كل شويه بشك، مش عارفه يمكن ده بسبب ان انا بطلب منه حاجات كتير، وخاصه المشكله اللي انا فيها. بس حتى اني اروح الكنيسه احيانا ما بيبقاش عندي الرغبه دي، مش عارفه. بس الايام اللي فاتت كنت حاسه بضغط نفسي غير عادي، وكنت بحقق في الموضوع ده طول الوقت، بس وقت كده ربنا يمكن حاولت انه يعني طب ماشي اديني مخرج اي حاجه تعملها، بس وبعد كده في سبيل الصدفه يعني حد اتكلم معايا في موضوع انه حل الموضوع ده، ولقيت ربنا يعني بيشتغل، ففرحت بيه خالص الثلاث اربع ايام اللي فاتوا دول، فرحانه انه عمل حاجه كبيره، هو عشان عمل حاجات كتير، بس المشكله انه لغايه دلوقتي ما فيش رد اني اطلع لقدام كمان في الموضوع ده، يعني موضوع كلية مش عارفه الموضوع ده للكليه اللي هي الكليه. طيب اسمعيني يا مارينا كويس عشان خاطر، بس عشان الوقت بتاعنا. انا اشكرك عشان القضيه اللي انت فتحتيها دي قضيه جميله جدا جدا جدا. عندي تعليقين مهمين قوي. كليتي مش هي مستقبلي. يعني انا درست طب وعشت طبيب 10 12 سنه وبعدين بقيت قسيس. ابني درس طب وبعدين ما بيشتغلش بالطب. مش كليتي هي مستقبلي، مستقبلي هي أنا، هي شخصيتي، هي مواهبي، هي إمكانياتي. أنت ممكن تدرسي الكلية اللي أنت على مزاجك وما تنجحيش في الحياة، وممكن تدرسي كلية مش على مزاجك وتنجحي جدا في الحياة. النجاح في الحياة مش الشهادة بتاعتي، النجاح في الحياة أنا بنجح أو أنا بفشل، مش شهادتي. الحتة دي مهمة جدا جدا جدا، إحنا بلد بتاعت شهادات بكل أسف، وياما ناس حاصلين على الدكتوراه وفشلوا في حياتهم وفي سعادتهم وفي زواجهم وفي كل حاجة في حياتهم وهم معاهم أعلى الشهادات، وياما ناس بسطاء جدا وعاشوا ناجحين وغيروا من العالم حولهم ونجحوا حتى في شغلهم ونجحوا في علاقاتهم الزوجية. النجاح والفشل مش الشهادة، النجاح والفشل أنا مين؟ هو ده السؤال المهم. التعليق الثاني اللي عايز أعلقه، مشكلتك مع ربنا انت بتطلبي حاجات كتيره من ربنا، فبتحصل شويه حاجات بتبسطك قوي منه، ما بتحصلش حاجات فتزعلي منه، فعلاقتك مع ربنا حاجات بتطلبيها من ربنا. علاقتك مع ربنا مش ربنا، علاقتك مع ربنا حاجات، فرق كبير قوي ما بين الاثنين. اطلبي ربنا يا مارينا هتلاقيه وهتعيشي معاه. وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا وكل ما يصنعه ينجح. ده كان عبد، ده كان سجين لما اتكتب كده وبقى رئيس الوزراء، لكن وهو عبد كان ناجح، وهو سجين كان ناجح، وهو رئيس وزراء كان ناجح. الشهادة اللي خدها شهادة عبد سجين أهلته أن يكون رئيس وزراء مصر وينقذ مصر وينقذ المنطقة من أكبر مجاعة حصلت في ذلك الوقت. مارينا اطلبي ربنا هتلاقيه، زي ما سمعنا، زي حكاية مادونا بالظبط، اطلبي ربنا هتلاقيه، هيعمل منك إنسانة ناجحة في علاقتك معاه، في علاقتك مع نفسك، في علاقتك بالآخرين. هتنجحي في دراستك أيا كانت، لكن دراستك مش اللي بتنجحك، اللي بينجحك إنك سبتي ربنا يعمل منك إنسانة تنجح في الحياة، تنجح في علاقتها، تؤثر في الآخرين، تسعد الآخرين، تنقل الآخرين من الظلمة إلى نوره العجيب. أتمنى أكون ساعدتك بالتعليقين دول، من فضلك تكوني فهمتيني كويس. معنا الأخت اللي الخط قطع وقلنا لها تصلي بينا تاني، فهي ليها أولوية اسمها حنان. أهلا يا حنان. ألو مساء الخير. مساء النور. أهلا يا دكتور، أنا معاك. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. بس دكتور انت بتقول ان لما بقول لك تعبت كتير كنت مشاعرها تعبانه لحد ما تلاقي ربنا. لا حنان على مهلك ارجوك اتكلمي واحده واحده وعلي صوتك لان الصوت يا دوبك ما سامعينه. علي صوتك واحده واحده اتفضلي. بقول لحضرتك ايوه انا تعبانه اكتر من مدننا فاتحه وضجعه ومشاعر بتلخبطه حاسه بتوقع ربنا كده. انت تعبانه اكتر من مدننا دي وصلت لنا كويس. انت بتقولي ما مدننا عندها كم نقطه ونصين احنا عندي كل الصوت واكتر من مدننا بكتير. كويس. وفي نفس الوقت بصلي في المصاحف النهار بقول يا رب اغير يا رب تنكحني اللي انا فيه ده مش عارفه ان كنت بحبه ولا بعمل ايه ما اعرفش كنت انا بطلبه هو ولا كنت عاوز اخس بس الكل عرف ان انا عاوزه اخس من اللي انا فيه ده عاوزه اتغير عايزه اطرح كل حد يساعدني ياخد بيه عايزه حد يحس ان ما هي دي القضيه اللي احنا بنتكلم فيها يا حنان دلوقتي. انت بتقولي انا مش عارفه بطلبه ولا بطلب منه انا مش عارفه انا عايزه اتغير ولا عايزه الظروف تتغير صح؟ اه كويس. ركزي على الطلبه الاولانيه يا رب انا مستعده الظروف تفضل زي هي بس انا اتغير. ركزي عليها هتحصل هتحصل النهارده مش هتحصل بعد سنه. استني يا حنان اسمعيني لو ركزت على دي قلت له يا رب انا مستعده الظروف تفضل زي ما هي بس انا اتغير اعرفك اخف التقي بيك اتميل بحبك تبقى انت ابويا وتبقى انت صاحبي زي ما سمعنا فتبقى انت بابا وانت صاحبي حتى لو الظروف فضلت انا موافقه. انت موافقه؟ موافقه طبعا. طب بس يا دكتور انا عندي صراع ان انا عندي شيء وضده في نفس الوقت. لا ما سمعناش دي. بقول لك عندي صراع الشيء هتبقى بطلب وفي نفس الوقت برفض اتمنى وفي نفس الوقت مش عايزه بكي بدموع في نفس الوقت حاجه هوايه مش قادره. يعني يمكن تحتاجي حد يصلي معاكي لكن في ايدك يا حنان في ايدك انك ما تكونيش قلبك منقسم زي ما بيقول الكتاب وحد قلبي لخوف اسمك. يعني مش عايز يبقى عندي رغبتين عكس بعض. انت قلتي هو انا عندي الرغبه وعكسها فاجي اقول لروحي انا هختار مين فيهم هختار دي. اختاري استخدمي ارادتك يا حنان ان يعني يقول انا هختار دي انا هختار الاراده دي انا عايزه ربنا انا عايزاه من كل قلبي انا برفض الحاجة التانية دي انا بنتهرها ويمكن ده يبقى ابليس بيتدخل فانت انتهري ابليس من حقك تقولي له باسم يسوع انا بنتهرك انا عايزة ربنا من كل قلبي ومستعد الظروف تبقى وحشة لكن انا عايزة يسوع. هتلاقيه يا حنان هتلاقيه النهاردة مش هتلاقيه بعد بكرة مش هتلاقيه بعد 100 سنة هتلاقيه النهاردة لو عملتي كده مع نفسك واغلقتي بابك وصرختي لربنا من كل قلبك انت هتلاقيه. ويمكن تحتاجي حد يصلي معاك فدوري في الكنيسة اللي عندك أو في أقرب الناس إليك ناس أتقياء يخافوا ربنا يصلوا معاك ويتحدوا معاك في الصلاة ويقفوا جنبك. أمين؟ طب أقول لك إيه؟ دكتور أيوة هو حضرتك مش بقول إنك أنت بتشتغل مع ربنا وبتدور عن خراف آه ممكن انت تديني رقم تليفونك انت بقى بتساعدني انا بجد مش قادر افهم حاجه تعبت قوي قوي قوي اكتر نقطه. طب احنا عندنا رقم تليفونك يا حنان؟ هو عندكم اكيد. يعني من فضلك ارجعي للكنترول ادينا نمرتك احنا هنتصل بيكي. خليكي معانا على الخط واحنا هنتصل بيكي يا حنان. حاضر وهنصلي لك النهارده كمان. معانا تليفون تاني ابن الملك من المنيا. الاسم الجميل ده ابن الملك زي بنت الملك ايوه ازيك يا ابونا اهلا بيك. انا سعيد جدا ان انا بكلم حضرتك وفرحان بيك خالص. انت من اكثر الاشخاص اللي انا بعزهم جدا جدا لشفافيتك ومصداقيتك في كل اللي بيقوله الروح القدس على فمك. الله يخليك. انا بص عندي حاجه كده عايز احكيها لحضرتك مش عايز اسرق وقت البرنامج لكن محتاج ادي الوقت لغيري. أنا حابب أتكلم عن قضية التغيير وقضية التشكيل اللي بتحصل الأيام اللي إحنا عايشين فيها. لكن هي للأسف القضية مش قضية شخص يقف على المنبر يتكلم بكلام الله لكن هي القضية شخص يشرح ويقول اللي محتاج يقوله الروح القدس. أنا حد ما حبيتش أذكر اسمي لكن أنا تغييري جه من ناحية مؤتمرات وانا مش عايز اذكر القائمين على المؤتمرات، يمكن حضرتك انت شخصيا عارفهم شخصيا وهم اصدقاء قريبين لي جدا، لكن كانت قضيه الوعظ وقضيه الشخص اللي بينقل حضور الله وبينقل اللي عايز يقوله الروح القدس بينقله بشفافيه. فانا حصل التغيير من تغيير في مؤتمر من حوالي 7-8 سنين في ترنيمه ايها الفخار الاعظم، يجوز انا سمعتها ملايين المرات في كنيستي، لكن لما يحصل تشكيل وتلوين في الترنيمه وازاي اشكل الفخار الاعظم، ازاي الفخار الاعظم يشكلني ويغيرني، هنا بيحصل التغيير وبيحصل الاختلاف. كتير قوي بنشوف وعظ، ودي للاسف قضيه انا محتاج انك انت تشرحها بتفصيل على الاول. كتير قوي وعظ بيلخبطونا في ربنا، بيفهمونا ربنا غلط. لكن انا صلاتي وطلبتي النهارده الخاصه مش هقدر اطلب اي حاجه غير ان كل واحد واعظ يقف على المنبر يكون عايش اللي بيقوله، ويكون بيقول اللي بيقوله الروح القدس، مش بيقف من غير صلاه من غير قياده من غير ان الروح القدس بيحركه. لكن للاسف ان في ناس كتير قوي بتنجو الناس عكس حضور الله وعكس ما الله عايز ينجو. أشكرك يا سيدي الفاضل. يعني ممكن ننقد غيرنا ونقول يا جماعة ما تعملوش كده، بس مش عارف ده هيؤثر ولا لا. الأفضل إن احنا نعمل الصح، يعني الأفضل إننا نعمل الصح ونقدم أمثلة للناس، لأنه متهيألي حتى الوعاظ اللي انت بتتكلم عنهم ما افتكرش إن هم حتى هيسمعونا إذا نادينا عليهم. في رأيي دايما أن النور بيطرد الظلمة، أن الصح بيصحح الأخطاء، بدل ما نقول على الغلط غلط كتير نركز نقول على الصح صح صح كده، فالصح يصلح الأخطاء. بس أشكرك على هذه الملحوظة. ابن الرب من القاهرة، أهلا وسهلا. حضرتك وطي التلفزيون وكلمنا من التليفون. انا موطي التلفزيون خالص. طب علي بقى صوتك في التليفون، احنا سامعين حاجات حواليك كتير قوي. انت واقف في الشارع ولا فين؟ الو ايوه الو كده واضح، اتفضل. طيب معانا بنت الرب من اسكندرية، ومش عارف اذا كان ده اخر وقت لينا ولا ايه. اتفضلي. ايوه مساء الخير يا دكتور سامي. مساء الفل، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. انا معايا مشكلة كبيرة جدا وعايزة حضرتك تصلي لي علشانها. حاضر. المشكلة دي خليتني احس ان انا عايزة انتحر، وصلتني الطريق مسدود خالص، مش عارفه اطلع منه. انت طالبه ولا خريجه ولا قد ايه؟ لا انا متزوجه. متجوزه بقالي سنه واحده بس، وخلال 6 شهور من جواز حصلت لوجودي مشكله كبيره جدا، وكل الناس اتخلت عنه، وحتى اقرب الناس اللي اتخلت عنه، اهله واصحابه وقرايبه، كل الناس اتخلت عنه، وانا كنت لسه حامل، وهو دلوقتي مسجون عقليه كبيره، ومحدش بيجري ورا غيري، حتى انا كنت حامل دلوقتي ولدت بنتي، ومحدش جه حتى بص عليا، ولا حد بيجري ورا ابنهم غيري انا بس. طب احنا هنصلي عشانك، واسمح لنا سيب لنا تليفونك كمان نسال عليكي ونهتم بيكي لو تسمح لنا، ممكن؟ افتكر عندناش وقت ناخد مزيد من المكالمات، لكن نفسي ناخد وقت نصلي لاجل كل الناس اللي طلبوا من نصلي من اجلهم، بالذات الاخت ديت اللي اتمنى انت تتصلي بيها وتكلميها وتصلي معاها، ونشوف ازاي نقدر نبعت حد ليها في اسكندريه يساعدها في الازمه الشديده اللي هي بتحكي عنها ديت. لكن قبل ما نختم، نفسك حاجة تقوليها من كل اللي سمعتيه دوت؟ أنا عارفة قد إيه الناس تعبانة قوي، ويمكن مش كل حاجة بنقدر نحكيها علنا. أنتي ما حكيتيش حاجات كتير. آه بس انا مقدره قوي يعني ايه وجع ويعني ايه الم ويعني ايه اكتئاب ويعني ايه اوصل لمرحله اني اقرر انتحر. بس لسه برضو في امل، في امل في المسيح، في حياه جديده. يمكن الظروف ما تتغيرش، بس صدقوني هو بيغيرني من جوه. انا بدات معايا اني اخدت قرار اني اوقف كل حاجه في حياتي واقرر اعرف هو مين. يمكن اخدت وقت بعرف هو مين وبفكر وبسمع وبمشي في حتة شفا كبيرة، بس في الاخر وصلت، ولما وصلت ارتحت وقدرت حياتي تتغير وطريقة تفكيري تتغير وحصل شقلبة. واتمنى انه الناس كتيرة قوي يحصل لها الشقلبة اللي حصلت لي. ولسه بقول لسه في امل في المسيح. امين. خلينا نصلي مع بعض. نفسي اصلي وانتي كمان صلي بصوت عالي، كل الناس اللي هم طلبوا نصلي عشانهم. اسمع صراخنا يا رب، اسمع صراخ كل اللي صرخوا بأفواههم وبقلوبهم أمامك في هذه الحلقة يا سيدنا. اسمع لصراخ كثيرين ما قدروش يتصلوا بينا، لكن النهاردة بنتحد معاهم. تعالى يا رب، تعالى نور وسط الظلمة، أشرق برجاء وسط اليأس يا سيدنا الرب. تعالى لتعلن نفسك يا رب، رب الخليقة، رب الخلاص، ورب الشفاء، من أجل المسيح يا رب. أمين. يا رب بشكرك على كل حاجة بتعملها معايا، بشكرك لأنك عظيم، لأنك إله قادر تغير يا رب، إله قادر يا رب تقوم الناس من الموت يا رب. يا رب أنا بصلي يا رب لكل حد اتصل يا رب النهاردة ووصل لمرحلة يا رب إنه مش قادر يشوف النور يا رب، إنك تشيل القشور من على عينيه يا رب، يقدر يشوف نورك، يقدر يشوفك، يقدر يعرفك، وإنك تعيش جواه يا رب وتتعامل مع أفكاره يا رب. أنا بصلي يا رب الناس اللي وصلت للاكتئاب إنك تيجي تخرجهم يا رب من ده، تديهم حياة جديدة. بصلي يا رب اللي مشاعرها يا رب مجروحة انك تيجي تشفي يا رب وتدي مشاعر جديدة يا رب. بشكرك يا رب لانك فعلا اله قادر يا رب على كل شيء. امين. عزيزي المشاهد، اشكرك عشان متابعتك لنا هذه الحلقة. الى ان نلتقي مرة اخرى، ربنا معك. امين.